الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة عند قوله رحمه الله تعالى: والمفترض بالمتنفل والعكس، وتجب المتابعة في غير مبطل. وأما قوله والمفترض بالمتنفل، أي يجوز أن يصلي المفترض ويصلي بصلاته متنفل، ويجوز أن يصلي متنفل ويصلي بصلاته مفترض. أما الدليل على جواز صلاة المفترض بالمتنفل، وذلك أن المفترض سيصلي فريضته على وجهها وعلى صفتها، ويصلي وراءه من يتنفل. يدل على ذلك الحديث الذي مر بنا ذكره في الدرس السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، الحديث الصحيح المسند، كان يصلي بأصحابه صلاة الصبح، فلما انصرف من صلاته رأى رجلين لم يصليا معهم، فدعا بهما فجيء بهما ترتعد فرائصهما، فقال: ما لكما لم تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، إنا صلينا في رحالنا. قال: إذا جئتما والناس يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. وهذا يدل دلالة واضحة على أن المتنفل يصلي خلف المفترض، هو متنفل ويصلي خلف المفترض. جئت إلى المسجد والناس يصلون، وأنت قد صليت مثلا في مسجد آخر، لكن لك حاجة إلى شخص في هذا المسجد تنتظره، بينك وبينه موعد، أو تريد أن تأخذ منه شيئا معينا، فجئت والناس يصلون، ما تبقى في آخر المسجد تتكلم مع من بجانبك، أو تسكت وتجلس والناس يصلون، صلي معهم تكن لك نافلة، حتى لو كان بعد العصر، حتى لو كان بعد العصر يعني بالنسبة لك، حتى لو كان بعد الفجر بالنسبة لك. الجواب نعم، فالحديث وارد في هذا بعينه، فإن الرجلين كانا قد صليا في رحالهما صلاة الصبح الفجر الفريضة، وجاء إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه الفجر، فأمرهما أن يصليا، أمرهما إذا جاء والناس يصلون أن يصلوا بصلاتهم تكن لهم نافلة، لئلا يحصل القالة والقيل والقال، ويقال: لماذا ما صلى هذا وراء الإمام؟ لعله يعتقد فيه عقيدة، أو لا يرى صحة الصلاة خلفه، أو لا يراه على الطريق المستقيم، وما أشبه ذلك. أما صلاة المفترض خلف المتنفل فيدل عليها حديث معاذ بن جبل في الصحيحين، أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء، هو متنفل وهم مفترضون، هو متنفل وهم مفترضون، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وإنما أنكر عليه التطويل لما قال: أفتان أنت يا معاذ، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة. إلا أنه لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بقومه هم مفترضون وهو متنفل. من أهل العلم يقول: لا يجوز هذا، لا يجوز أن يصلي مفترض وراء متنفل أو العكس. لماذا؟ قالوا: لاختلاف النية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا كلام يصادم النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة، فإن هذا الكلام لو لم ترد هذه النصوص لكان له وجه، لكن مع وجود هذه النصوص الصحيحة الصريحة فلم يبقى لمثل هذا القول مجال. فإن معاذا كان يصلي بأصحابه بقومه يصلي بهم العشاء، هو يصلي بهم نافلة وهم فريضة. ولك أيضا أن تلاحظ أنه إذا صلى بهم العشاء نفلا سيصليها بكم؟ بتشهدين. والأصل أن النافلة إنما تصلى في الليل والنهار ركعتين ركعتين، هذا سيتشهد التشهد أوسط ثم يتشاهد التشهد الأخير، وليس هذا في النافلة. لكن لما كان إماما يصلي بهم جاز ذلك، وقد أقره على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن المتنفل خلف المفترض قد يأتي والإمام يصلي المغرب وهو قد صلى في مسجد آخر مثلا، سيصلي وراء الإمام ثلاثا بتشهدين، بل ربما جاء والإمام يصلي العشاء سيصلي نافلة أربعا بتشهدين. هذا دلت النصوص على جوازه، دلت النصوص على جوازه وعلى مشروعيته. ويجوز أن يختلف الإمام مع المأموم في النية، الإمام ينوي فرض وهذا ينوي نفل، بل الإمام يصلي المغرب والمأموم يصلي العشاء مثلا. كان يكون هو مسافر وقد صلى المغرب، جاء وجد جماعة دخل معهم بنية العشاء، يجوز. كذلك أيضا ربما كان الإمام يصلي العشاء وهذا ما قد صلى المغرب ويصلي خلفه، مع أن الصلاة ستختلف، فإن هذا إنما يصلي ثلاثا والإمام سيصلي أربعا. ما العمل؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه بين أحد خيارين، يعني هو الآن ما قد صلى المغرب والإمام يصلي العشاء، الإمام سيصلي أربعا ويجب عليه هو أن يصلي ثلاثا فقط ولا يتابع في الزائد، ما العمل؟ قالوا العمل في مثل هذا هو بين أحد أمرين، إما أن يكمل الثالثة ويبقى في التشهد والإمام يقوم إلى الرابعة يقرأ ويركع ويسجد ويتشهد ثم يسلم الإمام، وهذا يسلم معه، ويكون قد جلس ركعة كاملة ينتظر الإمام وهو في التشهد، فرغ من التشهد بقي يدعو. الخيار الآخر أنه يكمل الثالثة ويتشهد ويسلم بنية المفارقة ثم يقوم الإمام في الرابعة وهو في الأولى من العشاء، الإمام في الرابعة وهو في الأولى من العشاء، ثم الإمام يسلم وهو يقوم يأتي بما فاته لأنه في هذا مسبوق. على كل حال قال والمفترض بالمتنفل، أي يجوز أن يصلي هذا خلف هذا والعكس. قال وتجب المتابعة في غير مبطل، يجب على المأموم متابعة الإمام إلا إذا فعل مبطلا كالكلام مثلا، أو قام إلى خامسة عمدا والمؤتم معه من أول الصلاة الرباعية سبح المأموم أبى الإمام أن يرجع، لا يجوز له أن يتابع، مع أنه يحتمل أن الإمام قام إلى هذه الخامسة ويعرف أنها في الصورة خامسة لكنها في الواقع رابعة. كيف ذلك؟ باعتبار أنه ربما نسي الفاتحة في ركعة في الركعة الأخيرة ولم ينتبه إلا في حال الركوع فألغى تلك الركعة وقام، المؤتمون يسبحون وهو قائم ويعلم أنهم يسبحون لأنهم يعتبرونها خامسة. على كل، إذا فعل الإمام مبطل فليس للمأموم أن يتابعه في ذلك، وإنما جعل الإمام ليؤتم به في الفرض في الصلاة أن يؤديها على وجهها لا أن يتابعه في مخالفة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وقال إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا إلى آخر، حصل خلاف بين العلماء فيما إذا كان الإمام مقعدا، إذا كان الإمام مقعد يعني ما يستطيع الوقوف فحينئذ سيصلي قاعدا، ما حكم من خلفه كيف يصلون؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا علي كما تقوم الأعاجم على ملوكها، هو يصلي قاعد من مرض، أمرهم أن يجلسوا ويصلوا قعودا، ويصلوا قعودا، وقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، وقال إذا ركع فاركعوا. من أهل العلم من يرى أن الإمام إذا صلى قاعدا يجب على من خلفه إذا دخل في الصلاة قاعدا أن يصلوا قعودا، ما فيهم ولا آفة، نعم ما فيهم ولا آفة، صلوا جلوس، والداخل يدخل الإمام والمؤتمون جلوس في صلاة المغرب وهو يقرأ صلاة جهرية وهم وراءه غير المغضوب عليهم قالوا ولا الضالين وهم جلوس. فمن دخل الآن لو كان مثل هذا أو دخل من دخل وهم جلوس ماذا سيكون من كلام ومن انتقاد وما أشبه ذلك؟ لكن الحق حق أن يتبع. هذا القول على أن الإمام إذا صلى قاعدا في الفرض أو النفل في الجمعة أو الجماعة فإنهم يصلوا قعودا بصلاته طالما أنه ابتدأ الصلاة قاعدا، سواء كان قعوده لعارض من العوارض كالمرض، أو كان قعوده بسبب شيء مستمر كأن يكون لا يقدر على القيام، لا يقدر على القيام مقعد، هذا أو هذا. قالوا طالما أنه بدأ بالصلاة من قعود فيصلوا قعودا، وإذا بدأ الصلاة قائما ثم قعد واصلوا قياما. هذا الذي جمع بعض أهل العلم بين الأدلة في هذا، لأن منهم من يقول لا، حتى لو صلى قاعد يصلوا قيام، ما هو الدليل؟ قالوا الدليل ما في الصحيح، صحيح البخاري، أن أبا بكر رضي الله عنه لما كان يؤم الناس في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس، فأكثر الناس التسبيح، فالتفت أبو بكر رضي الله عنه فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يتأخر فأشار إليه أم مكانك، فرفع يديه وقال الحمد لله، التفت ورفع يديه حمد الله، ثم استأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى قاعدا. فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. قالوا أبو بكر ما قعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين يديه قاعدا لأنه مريض لم يقعد. فجمع العلماء، والصواب هو الجمع بين هذه الأدلة، بين هذا الذي بين أيدينا قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، فصلوا قعودا أجمعون. وبين هذا الحديث في قصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت. القول الراجح هو الجمع بين هذه الأدلة، وهو كالتالي: إذا دخل الإمام من أول الصلاة، إما لأنه مقعد ما يقدر على القيام، أو لعارض مرض، إذا دخل في الصلاة من أولها قاعدا فيجب على من خلفه أن يقعدوا، ما فيهم عذر، ليسوا مرضى وهم قادرون على القيام، يجلسوا متابعة للإمام. وأما إذا دخل الإمام في الصلاة قائما وكبر من خلفه من قيام، ثم في أثناء الصلاة سواء في الركعة الأولى، المهم أنهم شرعوا فيها قيام، سواء في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، عرض الإمام عارض من إغماء أو دوران أو غثيان أو شيء، المهم تعد، ما استطاع أن يكمل قائما فقعد، حينئذ هو يقعد وهم يكملون من قيام، هو يقعد وهم يكملون من قيام، جمعا بين الأدلة. وقد ذكر هذا الفقهاء رحمه الله تعالى في كتب الفقه، وممن ذكر هذا أيضا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري في الكلام على هذا الحديث، عند أن ساق خلاف العلماء وجاء بالأدلة للطرفين لهؤلاء وهؤلاء، ذكر هذا القول، وهو القول الراجح، وبه تجتمع أو يلتئم شمل الأدلة. إن دخل الإمام من أول الصلاة قاعدا دخل من بعده قعودا، لكن إذا خشي الإمام فتنة الناس ما يعرفون بسبب الجهل، ربما وقع لغط ضجة، وهذا ينتقد وهذا يقول وهذا يتكلم، حينئذ أنت أيها الإمام طالما أنك متعب قدم غيرك، صلي في الصف، قدم غيرك واقعد أنت، خل غيرك يقوم يأمهم قائما وأنت أقعد ما حتى يتكلم ولا يلزمك أحد بالقيام، بخلاف ما إذا صليت إماما وقعت فحينئذ يحصل الإشكال، حتى لو كانوا يرون القول الثاني وهو أن المؤتم يصلي قائما. طيب في الصلاة السرية الآن هو سجد ثم قام، بعد السجود كثير من الناس ما يدري هذه الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، ما يدري هو في حال قيام لأن الإمام جالس على كل حال، فالأربع هو في جلوس ما يدرون قام ولا لا، بعضهم يقوم بعضهم يجلس بعضهم ينتظر هل قام أطراف الصف ولا لا، فما العمل؟ فمكان هذا التشويش وأنت تعرض صلاتك أو صلاة الناس إلى القول بالبطلان على القول الآخر، طالما أن الإنسان لا يقدر على القيام يقدم غيره ليؤم الناس، وأما إذا كان قد تبين له قول وترجح له قول لا بأس أن يعمل به، رحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع. لو فرضنا أن الإمام يرجح القول الآخر وهو أنه يصلي قاعدا والناس صلوا من قيام، رحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع. المهم أنه أخذ هذا القول ديانة لا أنه أخذه موافقة لحاله، إن أخذ بهذا القول ديانة ما في شيء ولو ينكر عليه، وما يلزم الإنسان الناس بالرأي الذي يختاره، ربما يكون رأي غيرك الذي قال به من قال من أهل العلم دل عليه ما دل من النصوص قد يكون أرجح، قد يكون أرجح. وفي المسائل الخلافية كما يقال كل يرى حماره فرسا، كل واحد يظن أن قوله هو الصواب وأن أقوال الآخرين أقوال مرجوحة. على كل حال هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رأسهم شبرا، ومنهم رجل أم قوما هم له كارهون. طيب الآن أم قوما هم له كارهون، هم يكرهونه لأنه متدين وهم لا يريدون ذلك، هم يكرهونه لأنه يصلي الصلاة باطمئنان وهم متعجلون، هو يصلي بعد يؤذن بعد دخول الوقت ويصلي الصلاة الشرعية وهم يريدون أن يعجل بهم، هذا من أجل يخزن وهذا من أجل ينام وهذا من أجل أن يذهب إلى المكان الفلاني، هل يكون حينئذ داخلا في هذا يكون أما قوما هم له كارهون ويكون منهيا عن ذلك أم لا؟ أقرأ عليكم بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 23 صفحة 73 و300 عن رجل يأم قوما وأكثرهم له كارهون، فأجاب إن كانوا يكرهون هذا الإمام في دينه مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته ونحو ذلك، ويحبون الآخر لأنه أصلح في دينه منه مثل أن يكون أصدق وأعلم وأدين، فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الإمام الذي يحبونه وليس ذلك الذي يكرهونه للحديث. إذن شيخ الإسلام يقول إذا كانت كراهة الناس للإمام لخلل في دينه، يكذب يسرق مقصر عليه كبائر معاصي ظاهرة، يعني يحلق لحيته مسبل لثوبه أو إزاره والإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، ولأن عنده من البدع وربما يدخن في الصرح وعنده ما عنده من الأخطاء والمعاصي والذنوب، فهم يرون أن غيره من الموجودين أعلم وأتقى وأدين وأفضل وأتقن للصلاة وأحفظ للقرآن، فحينئذ لا يجوز له أن يصلي بهم والحال ما ذكر، وإذا صلى بهم والحال ما ذكر لا ترفع صلاته فوق رأسه شبر، أما صلاتهم صحيح لأنهم يصلون وراءه، وسيأتي هذا في المسألة التي بعدها أو التي بعد. طيب قال وقال المناوي في فيض القدير قال قوله وهم له كارهون، قال أي لمعنى مذموم فيه شرعا، فإن كرهوه لغير ذلك فلا كراهة في حقه بل عليه. إذا كانوا يكرهونه لتدينه يصلي ولا عليه، لا إثم عليه وصلاته مرفوعة ومقبولة إذا تمت شروطها وانتفت موانعها، والإثم عليهم هم يكرهونه لدينه. قال وقال الشوكاني في الميل الثالث صفحة 11 و200 قال وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعي، فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها. يكرهونه لأن بينه وبينهم مشاكل على دنيا أو خلاف لأمور شخصية فاختلفوا معه على ذلك لا يريدون أن يؤمهم، لا عبرة بهذا، المراد بالكراهة من أجل دينه. قال رحمه الله تعالى قال وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعي، فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها. وقيده أيضا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين، ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين إذا كان المؤتمون جمعا كثيرا، لا إذا كان اثنين أو ثلاث، فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة. طيب إذن أكثرهم لا يكرهونه، والمسجد فيه 105% يكرهونه، لا عبرة بهؤلاء القليل، العبرة بالأكثر، العبرة بالأكثر. فإذا كانت الجماعة 15 يكرهوا 10، الذي يكرههم الأكثر. قال رحمه الله تعالى وحمل الشافعي الحديث على إمام غير الوالي، لأن الغالب كراهة ولاة الأمر، وظاهر الحديث عدم الفرق والاعتبار بكلام أهل الدين دون غيرهم. يعني إمام أما قوما هم له كارهون، المعتبر كراهة أهل الدين وأهل الصلاح، لأن أهل الفسوق والشر لا يرضون عن الإنسان إذا كان صاحب دين، وإذا كان متمسكا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب قال ولا يأم الرجل قوما هم له كارهون ويصلي بهم صلاة أخفهم، ويصلي بهم صلاة أخفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والكبير والضعيف وذا الحاجة. عرفنا المريض وعرفنا الكبير وعرفنا المريض، المريض والكبير والضعيف. طيب وذا الحاجة من هو؟ شخص عنده مريض في المستشفى دخل يصلي إلا ولمن طول، هو قد آثر صلاة الجماعة وترك مريضه. أو شخص مثلا يخاف عنده سيارة والسيارة هذه عليها شيء من البضائع أو عليها شيء من المتاع، يخاف أن يسرق، لا سيما مع مثل هذه الظروف، ربما يدخل الإنسان يصلي وسيارته في الباب وقلبه على يده على سيارة، هل يخرج موجودة ولا غير موجودة، مع أنه قد فعل لها أقفال من نوع خاص، وربما فعل قفل ليعني الدواسات البترول وغيرها، وربما أيضا فعل لها منبه، ومع ذلك يأتي يعني أهل الخبرة ويصادرونها عليه. المهم أن ذا الحاجة هو من كان إما عابر سبيل، وإما أن له متجر قد تركه، ترك مثلا مشمع أو طربال على البضاعة يريد أن يصلي وينصرف، ويأتي يصلي الإمام يطيل وهو فقط ذهنه مشغول عند بضاعته، أو نسي شيئا، أو عنده مريض، أو عذر من الأعذار الذي يحمله على أن يخرج ولا يحب أن يتأخر، فحينئذ يراعي هؤلاء، يراعي هؤلاء. ولما عين النبي صلى الله عليه وسلم إماما على قومه قال له واقتدي بأضعفهم، واقتدي بأضعفهم. لكن الصلاة الخفيفة تختلف باختلاف الناس، كما قال ابن دقيق العيد الطول والقصر أمر نسبي. عند طلبة العلم في المراكز مثلا لو صلى الإنسان صلاة من يصلي في الأسواق فما اعتبروها صلاة، مع أنها صحيحة مجزئة، لكن هو يريد أن يدعو، يريد أن يقرأ، يريد يعني الذي يقرأ من القرآن يرايع، والذي يريد أن يدعو في سجوده، والذي وكذلك أيضا لو صلى الإنسان وهو في مركز من المراكز بالناس في مسجد سوق لقاموا بعد الصلاة وسمعوه هذا الحديث، إذا صلى أحد من الناس فليخفف، أنت ما عندك عمل، ما وراك شيء، الناس عندهم أعمال، أنت في سوق، المسجد مسجد سوق، الناس يذهبون ويرجعون وما أشبه ذلك. فطيب ما هو المعتبر إذن؟ كم التخفيف كم هو؟ وما هو المقياس والميزان في ذلك؟ نقرأ كلام العلماء في بيان هذا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد قال: فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا إلى شهوة المأمون. إذن إذا صلى كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة خفيفة أم لا؟ صلاة خفيفة، لأن الذي قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف هو ما يأمر الناس وينسى نفسه، فهو الأسوة والقدوة، هو أتقى الناس وأعلم الناس وأرحم الخلق بالخلق. فالمعتبر والمقياس والميزان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح في صلاة الفجر يصلي بطوال المفصل. طوال المفصل من أين إلى أين؟ طوال المفصل من قاف، من قاف إلى عمة. طوال المفصل مش معنى أنه يقرأ الكل من قاف إلى عمة، يعني يقرأ سورة ما بين هذا وهذا، إما يقرأ سورة قاف أو يقرأ سورة الطور أو يقرأ الواقعة أو يقرأ النجم أو الحديد أو المجادلة أو تبارك أو ما أشبه ذلك. المهم من قاف إلى عمة، هذا هو طوال المفصل. كان يقرأ بهذا في الصبح بطوال المفصل سورة مثل هذا أو ما يقابلها، وأحيانا يخفف في الصبح، لكن هذا على خلاف الأصل. يعني صلى يوما بالناس في الركعتين بالزلزلة، الفاتحة مع الزلزلة في الركعتين، هذه خفيفة جدا، لكن أحيانا. هذا يدل على أنه إذا عرض عارض لا بأس أن يخفف، ولو في الصبح، ولو في الصبح الناس المسجد مزدحم وهناك جنازة مثلا والوقت ما بين الفجر وطلوع الشمس قصير، فحين يخفف من أجل يصلي بهؤلاء أو لعارض آخر. وإلا فالأصل أنه يستحب الإطالة في صلاة الصبح. الله تعالى يقول: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولا سيما فجر الجمعة، فإن أفضل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة الفجر يوم الجمعة، هذه أفضل الفرائض صلاة فجر يوم الجمعة. وكان يقرأ فيها مع الفاتحة بالأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثانية يقرأ سورة الإنسان مع الفاتحة. على كل، الفجر يقرأ بطوال مفصل، الظهر والعصر والعشاء يقرأ بأوسط المفصل وهو ما بين عمة إلى الضحى، ما بين عمة إلى الضحى، هذا في الظهر والعصر والعشاء. المغرب يقرأ بقصار المفصل من الضحى إلى الناس. لذلك يسن في المغرب أن تكون الصلاة خفيفة في الغالب، ويجوز أحيانا أن يطيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوما صلى بأصحابه في المغرب بسورة الأعراف، وهي من السبع الطوال، الأعراف طويلة، وصلى بهم في المغرب. أيخلي إمام اليوم يصلي بالناس بالأعراف في المغرب؟ ما أقول في المراكز، الحمد لله السنة مطبقة في المراكز ولو مرة فقد يعني حصل، لكن في غيرها الناس يعني يحصل مشقة على الناس، وهي سنة، ولا نأتي بسنة وارتكبنا من وراء السنة هذه تنفير، ننفر الناس عن دين الله أو نشوش عليهم أو نثير فتنة من أجل تحقيق سنة، لا. فما نأتي بسنة وارتكبنا محرم ولا تسببنا في أمر منكر آخر، لا. كذلك أيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما في المغرب كما في البخاري عن جبير بن مطعم بسورة الطور، قال: جئت إلى المدينة لفداء الأسارى، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة المغرب وهو يقرأ سورة الطور، قال: حتى إذا بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد عقلي أن يطيش. لشدة وقع هذه الآيات عليه، لشدة وقع هذه الآيات عليه، قال: كاد عقلي أن يطير، أو قال أن يطيش. فصلى في المغرب صلاة طويلة، لكن هذا يكون أحيانا، وإنما يكون الغالب أن يصلي في المغرب بقصار المفصل. الآن بعض الأئمة من طلبة العلم وغير طلبة العلم تكاد تجد الغالب أن صلاة المغرب صلاة طويلة، صلاة طويلة. اقرأوا كلام الحافظ ابن رجب في شرحه لفتح الباري، وانظروا في كلام الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم، وانظروا في الأدلة، الأدلة واضحة وكلام العلماء أيضا واضح في مثل هذا، علما بأن هناك من يقول بغير هذا، لكن هذا الذي دلت عليه السنة، كما أنه دل عليه كلام من يعني جماعة من أهل العلم كما سبق الإشارة إلى ذلك. فعلى كل حال يجوز للإنسان أحيانا أن يصلي الطويلات بصلاة قصيرة، مثلا العشاء يصلي بطوال مفصل. قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالعشاء بالتين والزيتون، قال الراوي ما سمعت صوتا أحسن منه بالتين والزيتون في العشاء. وصلى أيضا في المغرب بالنازعات، صلى في المغرب بالنازعات، وصلى بالطور، وصلى بالأعراف. فلكن الغالب أن تكون صلاة المغرب من قصار المفصل، من قصار المفصل، والعشاء والعصر والظهر من أوسط المفصل ما بين عمى إلى الضحى، والفجر من طوال المفصل الذي هو ما بين قاف إلى عمى. طيب، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال التخفيف المطلوب من الإمام قسمان: تخفيف لازم، ثانيا تخفيف عارض، وكلاهما من السنة. أما التخفيف اللازم قال فألا يتجاوز الإنسان ما جاءت به السنة، هذا تخفيف لازم، بمعنى أنه يلازم هذا التخفيف ويستمر عليه. وهناك تخفيف أخف عارض، إذا عرض عارضا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أدخل في الصلاة أريد إطالتها فأخفف لسماع بكاء الصبي، أخاف على أمه أن تفتتن أو تفتن. الطفل يبكي، والآن ربما يبكي عدة أطفال، والإمام يصلي ويبكي من هنا واحد من هنا واحد من هنا، في جمعة ولا في جماعة، والإمام لا يبالي. لا، إذا عرض عارض يخفف. بعض الأئمة يدخل في الصلاة وينسى يعني كل ما يقول. طيب، لو فرضنا أن الإمام يصلي شرع في الصلاة إلا سمعنا رجة وضجة في المسجد، الله أعلم إيش الذي حصل. طيب خفف، الناس يكادوا أن يخرجوا، سمعوا أصوات وضوضاء في الخارج، احترق بيت ولا وقع شيء ولا تقاتل من الناس، فأيضا يخفف، لا أن يشق على هؤلاء الذين هم خلفه. ما أقول يخفف بحيث أنه يخل، لكن تجول، يعني هو كان ناوي مثلا يقرأ بعمة، يقرأ بالضحى ولا يقرأ بالفلق أو بالناس، كيف؟ أو إذا كان قد شرع في سورة مثلا طويلة ولا مقطع طويل، يقرأ آية ولا آيتين، يقرأ آية أو آيتين ويركع، ويركع الركوع قدر الواجب، يرفع ويسجد قدر الواجب وينصرف. ما يحصل بعد ذلك المشقة على الناس، المشقة على الناس. مرة من المرات أما بنا أخ وكان قد حصل كسوف للقمر، واستمر الكسوف بعد الفجر، بدأ من قبل صلاة الفجر بقليل واستمر، صلينا الفجر ثم قام وصلى بنا، صلى بنا إلى أن غاب القمر وطلعت الشمس وامتلأت الدنيا ضياء وشمسا والمكرفون شغال. طيب، يعني الذي يتنحنح الذي يسبح، قد ذهب سلطان القمر، قد غرب القمر منكسفا ولا انجلى عنه، والناس بعد ذلك ايش فيهم هؤلاء يسمعون المكرفون، ايش فيهم يصلوا بالصبح، ايش اللي حصل، ليش كذا؟ فصلاة طويلة، يعني إلى أن حصل من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكسوف والخسوف قال صلوا حتى يذهب ما بكم، أو حتى تنجلي، حتى تنجلي. فأحيانا يكون الكسوف كليا والوقت متسع، مثل تنكسف الشمس في الضحى كسوفا كليا، هذه ما ينجلي ما بها إلا بعد وقت طويل، لا بأس أن يطول. وأحيانا يكون كسوف جزئي يسير بحيث أنه ينتهي في ربع ساعة أو ثلث ساعة، صلي صلاة بقدرها، يصلي صلاة بقدرها، ما عاد يكون قد انكسفت وذهب الكسوف ولا زال يعني في الركعة الأولى الطويلة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة طويلة لأن الشمس انكسفت على عهده صلى الله عليه وسلم وطال الكسوف، فقرأ بهم في الركعة الأولى بنحو سورة البقرة، وكان يركع ويسجد بنحو ذلك، كان يركع ويسجد بنحو ذلك. طيب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ثانيا تخفيف عارض، وكلاهما من السنة. أما التخفيف اللازم فألا يتجاوز الإنسان ما جاءت به السنة، فإن تجاوز فهو مطول، إذا خالف السنة هذا مطول. قال: وأما العارض فهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإيجاز، إذا كان هناك سبب يقتضي الإيجاز يوجز ويخفف، يخفف إذا صلى بالناس. فأحيانا يكون مثلا الناس عندهم مناسبة معينة، هناك جنازة، هناك شيء، فيحتاج الإمام إلى أن يخفف ما يطيل بالناس ويشق عليه وينفرهم منه ومن طلبة العلم من أمثاله وينفرهم من الصلاة. يتألف الناس، يتألفهم بشيء لا مخالفة فيه طالما أن هذا لعارض، عرض عارضا. وأما الصلاة التي يصليها باستمرار فالتخفيف ميزانه موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم رحمه الله، وكما قال الشيخ ابن عثيمين، وكما قال غيرهما. وهذا هو مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. جاء الوقت، ليش بسرعة اليوم؟ خلاص إذا جاء الوقت انتهى، فبعد جاء الوقت كل خطيب. فأنا اليوم ظننت أنه بقي. طيب تفضل. يعني إذا كان الكاره قليل، إذا كان الكاره قليل بالنسبة إلى المؤتمين الكثير، يعني المسجد مثلا فيه 100 والكاره 3 أو 4، كيف؟ لا، إذا كان من أجل الدين فالعبرة بقول أهل الدين. ولذلك قرأت أنا كلام الإمام الشوكاني وقرأت كلام غيره كشيخ الإسلام تيمية أنه إذا كان الكراهة دينية لأجل الدين لا ينبغي له أن يتقدم عليه، إذا كان من أجل الدين سواء كان كثير ولا قليل. لكن إذا كانت الكراهة لغير الدين فإن كان هذا حال الأكثر لا ينبغي أن يصلي به. ما ترفعنا لأنهم يكرهونه لأجل الدين، ولأن البقية ربما من وافقه من الجمهور يوافقون لهم على شاكلته. مع وجود الكراهة من هؤلاء الذين هم مستقيمون على دينهم من الرجال والنساء من الشباب من غيرهم، فنعم، لكن يكون هذا بعد النصح له، لأنه ربما يكون هو لو نصح ما قبل. وفرق أيضا بين الإمام الراتب الذي هو مرتب للناس وبين إمام يمكن أن يزال، وحتى الراتب أيضا يمكن أن يرفع أمره إلى الجهة المختصة، يمكن رفع أمره إلى الجهة المختصة ويأتون بمن هو خير منه. لا، ليس معناها لا تقبل، لكن تبقى موقوفة، أما أنها باطلة لا. نعم، ولو كانت باطلة كيف سيأتم سيصلي خلفه من يصلي؟ لا يسمع. مثلا لو أنه كان يصلي بدون ضم، ما يضم مثلا، فيصلي مرسلا فلا يتابع، هو ما يؤمن لأنه لا يرى أن التأمين يبطل الصلاة، ما نتابعه في مثل هذا. كذلك علما بأن مسألة قنوت الفجر على وجه الخصوص فيها كلام الأئمة، فيها كلام العلماء فيما يتعلق بقنوت الفجر على وجه الخصوص. الإمام أحمد كما يذكر صلى وراء الإمام الشافعي، والشافعي كان يرى أن القنوت في الفجر سنة، ف قنت وراءه الإمام أحمد مع أنه لا يرى القنوت في الفجر. نعم، هو باعتبار أن الإمام الشافعي لم يكن يعني يفعل ذلك مناواة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو يرى حديث أنس ما زال رسول الله يقنت حتى فارق الحياة، يرى صحته، فمع أنه يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال إذا تعارض قولي مع قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحال. فهذا مستند لمن يقول يعني الإمام أحمد ما كان يرى، هل كان الإمام أحمد يجزم ويرى أنها بدعة؟ ما علينا من غير الذي يعتقد مثل هذا، لكن أحيانا قد يكون الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، فحينئذ لو تابع ما ينكر عليه. خلاص إذا وجد الدليل، إذا وجد الأثر بطل النظر خلاص. يعني من اعتقد يعني بدعيف هذا ما يتابع. طيب هو سيأتي يقول لك مثلا حديث أنس، ويأتي حسن حديث أنس، يأتي بكلام لبعض الأئمة. أنت لو كلم طالب عند تناقشه تقول له الآن هات حديثيا وفقهيا، نعم. لأن قد تكلم شخص يقول لك لا أنا عندي إمام الشافعي أعلم من فلان وفلان. طيب لو يعني لو أنه ناقشته وقبل ويعني بانت له الحجة يجب عليه أن يقبلها. يجب على كل مسلم إذا بانت له الحجة ولو من أعداء أعدائه يجب عليه أن يقبل وينقاد للحق، لا لأنه قول فلان لكن لأنه الحق. نعم. لا بس لو قرأ من أي موضع آخر، قد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقرأ مثل هذا قرأ يوم من سورة المؤمنون فأدركته سعلا فركع لما وصل إلى ذكر نوح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد لما طعن كان يقرأ من سورة يوسف في الصبح. يعني فيكون مثل هذا يعني سيصلي بمثله أو يقرأ من هذه السورة أو ما يقاربه. نعم لا بس. نعم كان قلبي صحيح كذا قلبي أن يطير. كذا قلبي أن يطير ولا عقلي؟ لا كذا قلبي. متأكد؟ طيب يعني يقول عن تصحيح في ما ذكر عن جبير بن مطعم أنه قال كذا قلبي أن يطير. هذا إذا كان هو ربما يأخذ بالقول الآخر المذكور سابقا، لكن لو أن شخص أخذ بالجمع المذكور فحينئذ يرى أن هذا العمل خطأ. لكن هذا الإمام ربما يقول لك أنا الراجح عندي القول الآخر أن الإمام إذا صلى قاعدة يصلي من قيام، حينئذ ما إيش تفعل معه؟ فهو يقول لك أنا عندي دليل، عندي من قال من أهل العلم والمسألة مع الخلاف، لا تلزمني بهذا الذي ذهبت إليه، أنا أستطيع أن ألزمه. المؤتمن هم عام يعني الغالب عليهم من عوام ما يخشونه، لكن من كان من طلبة العلم وترجح له هذا الذي ذكر يجلس. من هو؟ لا لا صلاته غير بطل، صلاته صحيحة. طيب يقول محاضرة يوم غد إن شاء الله للشيخ الفاضل صلاح بن علي سعيد العدني، وذلك في مسجد التقوى المعروف بالوشاح بين المغرب والعشاء، وهناك مسجد خاص بالنساء وله خطبة جمعة في مسجد مالح. النوافل ما في إلا الكلام فقط على الأربعة التي قبل العصر أنها صلاة تشهد واحد. الظهر فيها خلاف لكن الصحيح أن هذا في العصر. من هذا الباب يدخلون فيها، يدخلون من أوسع الأبواب. طيب ننكر عليه، ننكر عليه ناصحه مبين له أن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وخلاف سنة خلفائه الراشدين. طيب إلى هنا جزاكم الله.